بيا لغالي ما انتقام اخلي قتل فداي زنزارني دخلي لدينا لك قل فداي سبيت سلا عشق بعلي كيزي استشهاد حمليتا دخلي قمنا مستروان دي فداي حمليتا دلم بوغي فداي زنزارني دخلي لدينا لك قل فداي بيا لغالي ما انتقام اخلي قتل فداي زنزارني دخلي لدينا لك قل فداي فاس فرشتي ورت ولاني انتظاري كبير فاس فرشتي ورت ولاني انتظاري كبير دا جنت حوري ورت لاري قوري صاري كبير خان دي خوشحال دا چي رسيكي تر منزل فداي زنزارة ميد اخضي لدينا لك قل فداي بيا لغالي ما انتقام اخلي قتل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي فدين وطن ما ينزل ما يستعلى مني نزار دهر نرقص استعدى هرزاز كي نبني نزار سرم البعض وبخل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي بيا لغالي ما انتقام اخلي قتل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي دا وحشة بكي تورش بي بس بين سحر زليقي شهيد مني بعض منغا لك الغر زليقي راكب زبنو تا أسيرا تا تسل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي راكب زبنو تا أسيرا تا تسل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي بيا لغالي ما انتقام اخلي قتل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي بيا لغالي ما انتقام اخلي قتل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي زنزار ميد اخضي لدينا لك قل فداي.